عند ربنا

وما اختلف الذين الذين أوتوا نصيبا

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا

ولكن كونوا

قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون أن

وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما إذا فشلتم وتبتم

ويعلمهم الكتاب والحكمة ويستبشرون بالذين

كفروا

الأنهار خالدين فيها